إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا. اللهم صاحبنا وأفضل علينا عائذا بالله من النار. فقد كنا بدأنا في مبحث الوحي، فذكرنا في الأسبوع الماضي مراتب الوحي وصور الوحي، الصور التي يتلقى بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسائر إخوانه من الأنبياء والمرسلين الوحي. فمن يذكر لنا مراتب الوحي؟ الرؤية المنامية وحي، لأن الأنبياء رؤياهم حق. نعم. أن يكون إلهاما. وذكرنا أن كل البشر معرضون لهذا الإلهام، يمكن أن يأتيهم الإلهام من الله، من الملك الجليل جل جلاله. فما فرق ما بينهما، ما بين هذا الإلهام وذاك؟ ما الفرق؟ الإلهام الذي يأتي الذي يلقى على الأنبياء يجزم به. من الذي يجزم به؟ من الجازم؟ من الذي يجزم به؟ أنت قلت يجزم فلم تسمي الفاعل. يجزم به الذي يلقى عليه النبي. نعم. والآخر، الإلهام الآخر لا يمكن أن يجزم به. نقول الفرق بينهما أن هذا يجزم النبي بأن هذا من الله تبارك وتعالى، أما الإلهام الثاني فلا يمكن أن يجزم بذلك، قد يكون من الله تبارك وتعالى، قد يكون من اللمة الملكية، وقد يكون حديث نفس، وقد يكون من اللمة الشيطانية. فلما تناوشته هذه الاحتمالات الأربع لم يكن يمكن له أن يأخذ منه حكما أو أن يحصل منه يقينا، فلذلك لا يمكن أن يكون هذا يشبه ذلك ولا يخالطه. طيب، أعوذ بك. أن يكون إلقاء، ذكرنا أن هذا فيه أثر عن مجاهد رحمة الله عليه، يذكر أن الزبور ألقي على داود إلقاء. والرابع، أن يكون تكريما من الله مشفهة من غير واسطة ولا حجاب. أن يكون تكريما من الله تبارك وتعالى كفاحا مشافهة بغير واسطة وعيانا خاصة، هذا المهم هنا، عيان. فيجمع بين التكليم بلا واسطة مع المعاينة والمشاهدة، وهذا محله كما ذكرنا خلاف قائم قديم من لدن الأصحاب رضوان الله عليهم، في هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه أو لا. فإن كان رآه فيكون هذا أعلى الأنواع. وإن لم يكن رآه فيكون الأعلى هو ما كان مكافحة ومشافهة من غير رؤية، من غير رؤية، كمخاطبة الكليم صلى الله عليه وسلم ونبينا صلى الله عليه وسلم. لكن الكليم موسى كلمه ربه في الأرض، ونبينا عليه الصلاة والسلام كلمه ربه في لما بلغ سدرة المنتهى، حيث لم يبلغ قبله مخلوق. وكل ذلك كما قلنا راجع إلى ما ترجع إليه الضمائر في قوله تبارك وتعالى: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، وغيرها: ولقد رآه في الأفق المبين، وغيرها. فهذه مراتب الوحي. وأما صوره فله صور متعددة، ذكرنا منها كم؟ 9. فأولها ماذا؟ أن يأتيه على هيئة صلصلة الجرس. نعم، يأتيه في صلصلة الجرس فيسمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الصوت الشديد، وهو أشده عليه كما أخبر عليه الصلاة والسلام. ثاني، أن يتمثل الملك بشرا فيكلمه، فيعي عنه صلى الله عليه وسلم ما يقول، وهذا أهونه عليه كما جاء في بعض الروايات. أن يتمثل لا، ما يتمثل النبي صلى الله عليه وسلم، هو ينخلع. يعني طبعا هو صلى الله عليه وسلم يكون في تلك الهيئة التي يمكنه من خلالها أن يتلقى كلام الملائكة، وإنما هو يبقى بشرا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فليس الاختلاف بيننا وبينه عليه الصلاة والسلام في شيء من خصائص الإنسانية إلا في هذه النقطة، وهي الوحي، وهي أنه يمكنه أن يتلقى الوحي. وهذا هو الخلاف بين البشر والأنبياء عموما، فالأنبياء يختلفون عن البشر في خصائص الإنسانية ذاتها في هذه النقطة، في هذه النقطة فقط، وإلا فهم يأكلون ويشربون ويمشون في الأسواق وينكحون النساء ويفعلون كما يفعل البشر. إلا في هذه النقطة فهم مؤهلون لما لا يتأهل له أحد من البشر إلا بالاصطفاء الرباني من الله جل جلاله لأن يتلقوا هذا الوحي. وإلا فالبشر ما يمكنهم أن يسمعوا الملائكة ولا أن يأخذوا عنهم، ولو جاء ملك لبني البشر لا ما سمعوه وما رأوه، فلتوجب حينئذ أن يتمثل لهم الملك بشرا. فرجعنا إلى أصل القص، وهو أنهم يسمعون من بشر، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون، فيعود اللبس كما كان. فلذلك لم يكن شيء صالحا إلا أن يكون بشرا مثلهم، يهيئه الله رب العالمين بالقوة الروحية والنفسية والجسدية وغيرها من أنواع القوى ليحمل هذه الأمانة العظيمة ويبلغ تلك الرسالة الملقاة عليه، وهي خطاب الله رب العالمين. طيب، هذه إذن الصورة الثالثة، وهي من الصور الشديدة جدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمع السمع العادي، وإنما يحتاج إلى تلك التهيئة التي يعاني فيها شدة كما ذكرنا، وذكرنا أن لها آثارا واضحة تظهر عليه صلى الله عليه وسلم. أن يكلمه الله تبارك وتعالى كفاحا بغير واسطة، أن يكلمه الله تبارك وتعالى كفاحا بغير واسطة ولا حجاب، هذه صورة. أن يكلمه الله في المنام، أو أن يرى الله جل وعلا في المنام فيكلمه. نعم، أن ينفث الملك في روعه في المنام، هذا النفث في الروع، أن ينفث الملك في روعه. لكن النفس في الروع يكون في المنام ولا في اليقظة؟ اي نعم، لكن النفس في الروع ما يكون في المنام، هذا ما يسمى نفسا في الروع، وإنما يسمى هذا في الأصل مناما، يرى الملك في المنام أو يأتيه الملك فيريه الرؤيا، لأن الأنبياء معصومون من أن يتمثل لهم الشيطان أو يريهم أو يلعب بهم أو تحدثهم أنفسهم بما هو ليس من الوحي. نعم. أن يأتيهم الملك على صورته الحقيقية. أن يأتيه الملك على صورته الحقيقية كما رأى صلى الله عليه وسلم جبريل، رآه مرتين كما جاء في حديث عائشة في صحيح مسلم على الصورة الملكية. نعم. أن يأتيه الوحي ونهيئ نفسا في الرؤى يقظة. أن يأتيه، نعم ذكرناها هذه، إذا بقي إسرافيل هو أول. نعم، وهذا قول ضعيف كما ذكرنا جدا. فإذا هذا ما تحدثنا فيه في المرة الماضية، وعليه نمضي إن شاء الله رب العالمين الليلة. ينبغي حيث كان هذا أن نتحدث الآن عن النزول نفسه، وهذا مبحث من مباحث علم القرآن الشريفة، وهذا المبحث هو مبحث النزول من أجل المباحث، مباحث علوم القرآن، فهو أصل من أصول المباحث في هذا العلم الشريف. وذلك أنه كما ترى قلنا أنه لا بد علينا أن نفهم هذا الوحي أصلا الذي نتحدث عنه، الذي القرآن نوع من أنواعه، من أنواع الوحي التي ذكرناها هذه، فلا بد أن نفهم هذا الوحي. وقد علمنا أن هذا القرآن نزل من عند الله رب العالمين، فينبغي أن نتحدث عن هذا المبحث وهو مبحث النزول. فكيف نزل الكتاب؟ أولا ينبغي أن يعلم أن هذا المبحث كما ذكرنا هو أصل من الأصول في مباحث علوم القرآن، وهو دعامة رئيسة في هذا العلم الشريف، إذ عليه ينبني الإيمان بالكلام، كلام الله رب العالمين. به يتم الإيمان للصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم بأنه رسول الله حقا مبعوث من رب العالمين. وبه يعلم أن هذه الشريعة العظيمة وهذا الدين الخاتم هو آخر وحي الله تبارك وتعالى وآخر خطابه إلى البشر. هذا القرآن نزل من عند الله رب العالمين، ودليل النزول أن الله تبارك وتعالى يقول: قل نزله روح القدس من ربك بالحق. ويقول الله تبارك وتعالى: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. ويقول الله تبارك وتعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ويقول رب العزة جل جلاله: تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. ويقول الله تبارك وتعالى: تنزيل من الرحمن الرحيم. ويقول الله رب العالمين: تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي تدل على نزول القرآن. هذا المبحث وقع فيه خلاف بين أهل العلم في نزول الكتاب كيف كان، لورود الآيات المتعارضة في هذا الباب، فقد تعارضت الآيات ظاهريا باللفظ، فآيات تدل على أن القرآن العظيم نزل جملة واحدة، وآيات تدل على أنه نزل مفرقا، وهذا التعارض لا شك يحوجنا إلى أن نسلك مسلك أهل العلم في الجمع بين النصوص، فإن تعذر الجمع صرنا إلى الترجيح. فبعض يجعل النسخ من وجوه الترجيح، والبعض يجعله خارجا فيقول فإن تعذر الترجيح صرنا إلى النسخ إن علم التاريخ، وإلا تساقطت الأدلة إلى غير ذلك مما هو مبسوط في كتب الأصول. فعندنا آيات مثلا تدل على أن القرآن نزل جملة واحدة، كقول الله تبارك وتعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، وكقول الله تبارك وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، وكقول الله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فهذه الآيات تدل على أنه نزل جملة واحدة. وعندنا آيات أخرى تدل على أن القرآن نزل مفرقا منجما، منها قوله تبارك وتعالى وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، ومنها قوله تبارك وتعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. بل إن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قرأ هذا وقرآنا فرقناه. إلى غير ذلك من الآيات التي تدل على أن هذا الكتاب نزل منجما على أقساط. فلذلك نجد أن أهل العلم ذهبوا في هذا مذاهب. مجمل هذه المذاهب يمكن أن نجملها في أربعة مذاهب أو خمسة يعني حسب. المذهب الأول وهو مذهب الجمهور، وهو مذهب عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حبر الأمة وترجمان القرآن، أن كتاب الله رب العالمين نزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، وهذا هو النزول الأول. عندنا الآن نزولان، النزول الأول هو النزول من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، والنزول الثاني وهذا النزول أولا هذا هو الذي كان في شهر رمضان ليلة القدر في تلك الليلة المباركة جملة واحدة. وأما النزول الثاني فهو نزوله على النبي صلى الله عليه وآله وسلم منجما على 23 سنة، فقد لبث الوحي ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 بالمدينة و13 سنة بمكة، ليس على وجه التحديد ولكن تقريب هكذا. طبعا هم اختلفوا في المدة، ومنهم من لم يعد الستة الأشهر التي كانت هي بداية الوحي كما أخبرت عائشة في صحيح البخاري أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة. هذه الرؤيا الصالحة التي كان يراها في النوم ظلت 6 أشهر، هذه لم تحسب من مدة الوحي، كذلك هي المدة ليست هكذا تحديدا، وكذلك هناك فترة فتور الوحي اختلفوا فيها أيضا، فعلى ذلك التقديرات ليست دقيقة تماما، لكن هي نحو من هذا. عندنا خلاف الآن إن نسيناه فلا بد أن تذكرونا، وهو من أين نزل أصلا هنا في النزول الثاني. ذلك أن بعضهم قال أنه نزل النزول هذا من عند الله تبارك وتعالى، نزل به جبريل من عند الله تبارك وتعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظ بارك الله فيك، نتحدث عن النزول الثاني الآن. قلنا هذا المذهب الأول، نزل من أين؟ من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا. النزول الثاني أنه نزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم منجما على 23 سنة، لكن من وين؟ هذه فيها خلاف بينهم، بين أصحاب هذا المذهب. جيد؟ منهم من رأى أنه نزل من عند الله تبارك وتعالى، نزل به جبريل، ومنهم من رأى سنأتي. على العموم هذا المذهب دليلهم ما روي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه ذكر أن كتاب الله تبارك وتعالى نزل من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، وأنه نزل على النبي صلى الله عليه وسلم منجما على 23 سنة. هذا ثابت عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهذا مما لا يحتمل الاجتهاد ولا يحتمل الرأي، فلا بد أن يكون هذا من حكمه حكم المرفوع، يعني هذا فيكون في حكم المرفوع، لأن عبد الله بن عباس ما كان ليذكر هذا من عنده ومن كيسه. وذلك أنه إذا ثبت أن الصحابي قال كلاما لا يمكن أن يقال بالرأي نظرنا، فإن كان لا يأخذ عن أهل الكتاب فيكون كلامه في حكم المرفوع، أما إذا كان يأخذ عن أهل الكتاب فلا يكون كلامه في حكم المرفوع، لأنه يحتمل أن يكون مما رأه في كتبهم. وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما ما كان ممن يأخذون عن أهل الكتاب، فهذا يثبت له حكم المرفوع، يعني هذا الأثر يكون حجة. ولذلك ذهب بعض أهل العلم إلى حد أن نقل الإجماع، القرطبي حكى الإجماع على هذا القول، وكذلك مقاتل بن حيان وغيرهم. إمام السيوطي يقول وهذا هو الأصح والأشهر، هذه العبارة الدقيقة الحقيقة، لأنه لا إجماع، هذا هو الأصح والأشهر. وكذلك ابن حجر يقول وهو المعتمد والصحيح. المذهب الثاني وهو ما ذهب إليه الشعبي رحمة الله عليه، عامر بن شراحيل الشعبي، توفى سنة بعد سنة 100 للهجرة، وذهب إليه كذلك ابن إسحاق صاحب المغازي والسير، محمد بن إسحاق بن يسار، وهو متوفى بعد سنة 150، وقيل سنة 150 هجري. هذا المذهب يتمثل في أن القرآن نزل نزولا واحدا، لا يوجد نزولان، إنما هو نزول واحد. هذا النزول، طيب كيف نزول واحد وكيف نجمع بين الآيات المتعارضة الآن؟ الشعبي يقول هو نزول واحد، لكن مبدأ النزول كان في تلك الليلة المباركة من شهر رمضان التي هي ليلة القدر، نزل أول شيء منه، وهو كما سيأتي معنا في مبحث أول ما نزل وخلافه، أنه اقرأ باسم ربك الذي خلق، فأول شيء نزل هذا كان في ليلة القدر، ثم تتابع النزول بعد ذلك منجما على الوقائع والأحداث لمدة 23 سنة. فهمتم؟ الآن لا يوجد نزولان عنده، إنما هو نزول واحد، لكن نبدأ النزول كان في ليلة القدر، والتنجيم تم على 23 سنة. هذا خلاف المذهب الأول كما رأيت، وهذا محتمل تحتمله الآيات، لو نظرنا الآيات هذا محتمل جدا، والآيات ليست نصا قاطعا لا للمذهب الأول ولا للمذهب الثاني، فيكون هذا المذهب لا يشكل عليه شيء إلا أثر ابن عباس نفسه، لأن المذهب الأول دليلنا عليه ما هو أثر ابن عباس، وإلا الآيات تحتمل هذا وتحتمل الثاني. المذهب الثالث وهو مذهب طائفة من أهل العلم، وهو أن النزول نزولا، نزول أول من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ونزول ثاني من بيت العزة في السماء الدنيا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. النزول الأول منجم على 23 سنة، نزل من اللوح المحفوظ منجما على 23 سنة، ثم نزل كذلك منجما على 23 سنة النزول الثاني. طبعا دليلهم على أنه أصلا كان في اللوح المحفوظ قول الله تبارك وتعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. قالوا إذن هو في اللوح المحفوظ طبعا على أحد القولين في الآية، احنا تعرضنا للقول الثاني في الفقه كما تذكرون، يحتمل هذا ويحتمل هذا. فالآن على قول من يقول أن المطهرون هؤلاء من هم؟ الملائكة. فهو كان في اللوح المحفوظ ثم نزل منجما إلى سماء الدنيا، ثم بعد ذلك نزل منجما كرة أخرى. القول الرابع قالوا النزول نزولان، لكن النزول الأول نزل من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، في السماء الدنيا نزل إلى السفرة، وهؤلاء السفرة الكاتبون الحفظة هم الذين تولوا تنجيمه لجبريل على 23 سنة، واستدلوا بآيات عبس وتولى. فالله تبارك وتعالى يقول: كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. هذه هي الأقوال. لو قسمنا القول الأول كما ذكرت لكم لجعلناه قولين، صير خمسة. أي هذه الأقوال أولى؟ الحقيقة أنه لو نظرنا إلى الأقوال جملة نكاد نجد الأقوال مجمعة على أن هناك نزولا من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، لو استثنينا المذهب الثاني وهو مذهب الشعب وابن إسحاق، أن هذا المذهب ظاهره أنه ليس فيه نزول الأول هذا. فإذا الإشكال الواقع يبقى في النزول الثاني على النبي صلى الله عليه وسلم المنجم على 23 سنة. أقفل هذا. هذا النزول الثاني الآن لاحظوا معي بارك الله فيكم أن أثر عبد الله بن عباس رضي الله عنه لا يجزم بشيء هنا، هو يجزم بأنه نزل منجما لكن لا يجزم بمن وين نزل، أمن عند الله تبارك وتعالى أو من عند الحفظة هؤلاء السفر الكرام البررة كما ذكروا في القول هذا، أو كما أو المذهب الآخر في مسألة التنجيم، تنجيم النزول الأول. الحقيقة أن هذا المذهب أرى أنه نلغيه لأنه ضعيف. ليش؟ لأنه إن قلنا أن النزولان منجمان ما صنعنا شيء، هكذا كأن ما جمعنا بين التعارض، لأنه نحن نجمع الآن للتعارض الواقع بين آيات يظهر فيها أن القرآن نزل جملة، إنا أنزلناه في ليلة القدر، فكيف يكون نزل منجما؟ لكن طبعا لو نظرنا بهذه النظرة نلغيه. لكن هم البعض يقول لك إيش؟ يقول لا، هو ينزل لكن لا ينزل القرآن كله، إنما ينزل في التقدير الحولي. طبعا في مراتب القدر عندنا مرتبة التقدير الحولي، وهو أن الله تبارك وتعالى في ليلة القدر، كل ليلة قدر، يكتب جل وعلا ما هو كائن في ذلك العام، ما هو مقدر في ذلك العام. عندنا كتابة أولية أصلا، هي الكتابة قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. هذا أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فجر القلم بذلك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا قبل خمسين ألف سنة كتب كل شيء. هذه الصحائف التي كتب فيها هذه أم الكتاب، التي هي عند الرحمن جل وعلا فوق العرش عنده. هذه الصحف ليس فيها محو ولا تبديل ولا شيء ولا نسخ ولا أي شيء، هذه كتب فيها كل ما هو كائن. أما ما دون ذلك من الكتابات، كتابات كثيرة جدا، ما دون ذلك من الكتابات فهو قابل للمحو والتبديل وغير ذلك، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. فقالوا هذا الذي يكتب في اللوح المحفوظ، هذا اللوح المحفوظ يمحى منه ويثبت فيه، فهذا الذي يكتب يكتب ما هو نازل من كتاب الله تبارك وتعالى لذلك العام، ما سينزل منجما على النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك العام يكتب في اللوح المحفوظ، لأنه تابع التقدير الحولي، وهو سيكون في الدنيا فيكتب مع ما يكتب من الآجال والأرزاق وغير ذلك. فعلى هذا القول يتوجه الكلام. والحقيقة أنه أولى الأقوال أن نقول أن النزول، عندنا نزول من لوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا عملا بأثر عبد الله بن عباس، هذا ثابت لا كلام فيه، وأنه نزل جملة واحدة، كن هذا أرجح الأقوال. الثاني الذي نرجحه هنا أن النزول الثاني كان من عند الله تبارك وتعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ليش؟ لأن الله تبارك وتعالى، لأن هذا هو أسلم مذهب يجمع بين جميع الآيات، لأنه حين يقول تنزيل من رب العالمين أو نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، كل ذلك يشعر أن هذا النزول من عند الله تبارك وتعالى. فإذا ضممنا إلى ذلك الأحاديث والآثار، وأن الله تبارك وتعالى إذا تكلم بشيء من كلام قدسه ضربت الملائكة بأجنحتها كأنه سلسلة على صفوان، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق. هذا حديث أبي هريرة في صحيح البخاري. في حديث نواس بن سمعان مثلا تجد أن هذا الذي يقول الحق ويسمع الكلام أول ما يرفع رأسه هو جبريل، الذي هيأه الله تبارك وتعالى ليسمعه. لكن طبعا نحن ما نملك الدخول بعد هذا في الكيفيات، كيفية سماعه وكيفية كلامه جل وعلا وكيف تلقى جبريل، كل هذا من الغيب المحجوب عنا. فنحن نؤمن أن جبريل عليه السلام أخذ من الله تبارك وتعالى مباشرة بلا واسطة. لاحظوا الآن نتحدث عن إيش يا أحبة بارك الله فيكم، نتحدث لا لا لا في هذا نتحدث عن القرآن، ليس عن أي نوع آخر من أنواع الوحي، نتحدث عن الوحي الذي نزل به الكتاب. تذكرون معنا في الحصة الفارطة أن قلنا أن القرآن الراجح أنه لم ينزل إلا بواسطة جبريل، لم ينزل منه شيء، لا في منام ولا بإلهام ولا بأي طريقة أخرى، كله نزل بواسطة جبريل عليه السلام، لقول الله تبارك وتعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك. فهو نزل بهذه الواسطة التي تسمى بالوحي الجلي، هذا يسمى الوحي الجلي، وهو النزول بالواسطة. فإذا الذي يتسق من هذه المذاهب هو هذا، أن النزول الأول كان من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، بيت العزة هذا هو بيت العزة هكذا يعني، لا ندري عنه شيئا، وتقريبا أنا ما تركت على العموم واحدا أعرفه من أهل العلم إلا وكنت أطمع أن أجد عنده علما في هذا إلا وسألته عنها، بيت العزة هذا إيش يعني، أي معلومة، فلا أظفر بشيء دائم حقيقة. أنه لم يأتي إلا في أثر عبد الله بن عباس، في أثر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما هذا، ولا نعرف عنه شيئا، فيبقى كذلك من الغيب المحجوب عنا. هو بيت الله أعلم به كيف يكون في سماء الدنيا، نزل إليه كتاب الله ربنا المجيد. هذا إذن فيما يتعلق بمذاهبهم في نزول القرآن وكيف نزل منجما. كانت عندي نقطة أريد أن أذكرها فكأني نسيتها. جيد، لا بأس، نمر. هذا إذن فيما يتعلق بنزول القرآن. طبعا نعم، هذا ذكرناه، قلنا الخلاف في القول الأول هذا أنه النزول هذا الثاني إما أن يكون نزل منجما أو أن يكون نزل جملة واحدة، والبعض يرى أنه نزل من عند الله تبارك وتعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والبعض يرى أنه نزل من سماء الدنيا، ينزل به جبريل من سماء الدنيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقط، والبعض يرى أنه السفرة هم الذين ينجمونه لجبريل عليه السلام. ورجحنا الآن أن أولى الأقوال بالصواب هو ماذا؟ أنه أنا أسأله هو انزل من اللوح المحفوظ. نعم، ثم نزل به جبريل من عند الله تبارك وتعالى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، قد يشكل علينا مستشكل هنا، يقول لك طيب إذا كان جبريل ينزل به من الله تبارك وتعالى ما فائدة هذا النزول الأول، أليس كذلك؟ إيش الفائدة في نزوله هذا النزول الأول جملة واحدة؟ نقول أن لذلك حكما، منها شرف هذا الكتاب الكريم الذي أنزله الله تبارك وتعالى جملة واحدة. طبعا الكتب، سائر الكتب التي أنزلها الله تبارك وتعالى لم ينزل منها شيء منجما، كلها نزلت جملة واحدة، التوراة نزلت جملة واحدة، إنجيل عيسى نزل جملة واحدة، الزبور جملة واحدة، صحف إبراهيم، صحف موسى، كلها نزلت جملة واحدة، لا يوجد شيء من الوحي إلا ونزل جملة واحدة كتابا من أوله إلى آخره. فهذا الإنزال يكون هو الإنزال على باقي الرسل أسوة بإخوانه من الأنبياء، أنزل الله عليه الكتاب جملة واحدة، فجمع له صلى الله عليه وسلم بين نوعين من أنواع الإنزال، أنزله عليه جملة واحدة وأنزله عليه منجما، وسيأتينا الحكمة من التنجيم الآن، لكن نزوله جملة واحدة هذه إحدى حكمه. ثانيا، شرف هذا الكتاب وعظم شأنه، بحيث ينزل فيعلم به من في السماوات ومن في الأرض. فالنزول الأول هذا علمه من في السماوات جميعا أن هذا الكتاب نزل إلى السماء الدنيا، ولذلك حجبت السماء من وقتها ومن مبعثه صلى الله عليه وسلم، بدأت الحفظة، الملائكة الحفظة، حفظة السماوات تكثر، وبدأت ترمى الشهب على الشياطين فمنعوا من استراق السمع، وإلا كانوا قديما يسترقون السمع فيصعد الجن فيستمعون لما يلقى في اللوح المحفوظ، لما يلقيه الملك، قل له اكتب كذا وكذا فيخطفها فيتلقفه الشهاب فينزل يقرقرها في أذن الذي يليه، وهكذا يلحقه الشهاب فيحرقه إلى أن يلقيها في أذن الكاهن، وهذا الذي يتعامل مع الجن هو الكاهن، فيلقي له قد قبل أن يحرقه الشهاب قد تصل جملة كلمة حرف فيقرقرها في أذنه قرقرة الدجاجة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيخلطون معها 100 كذبة، فذلك ما يخبرون به من الحق يكون من هذا الذي استرقوه. لكن السماء رصدت لها الشهب ومنعوا منها، واختلف أهل العلم طبعا هل هذا باق إلى يومنا هذا أو أنه فقط كان لحجب خبر ميلاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقط، والظاهر أن الثاني هو الصواب، الثاني هو الصواب أنها حجبت في تلك الفترة فقط حماية للنبي صلى الله عليه وسلم وجزءا من إرهاصات النبوة. طيب، إذن نزول هذا الكتاب جملة واحدة كذلك فيه ما فيه من الشرف والرفعة، بحيث يعلم به أهل السماء جميعا. وكذلك من الحكم من نزوله جملة واحدة بيان قدرة الله تبارك وتعالى وعلمه للغيب، فنحن معنا أن القرآن نزل منجما كما سيأتي معنا على حسب الوقائع والأحداث والمسائل وما إلى ذلك، ومع ذلك هو عند الله تبارك وتعالى كما هو وكما استقر في العرضة الأخيرة بعد جميع أنواع النسخ، فهذا يقطع دابر شطر الشبه التي تلقى على النسخ، فضلا عن القائلين بالبداء كالمعتزلة ومخنفين، فكل ذلك في علم الله تبارك وتعالى. وقد علم الله تبارك وتعالى كيف يكون القرآن وما هي المسائل التي تقع وما هي الأحداث وما إلى ذلك، وكانت عنده جل جلاله عند من يعلم الغيب، ثم أنزله فجاء على حسب الوقائع والأحداث وما إلى ذلك، ليعلم أهل السماوات أن الله تبارك وتعالى عليم بالغيوب، أما نحن المساكين لا نعلم هذا إلا يوم يأتي تأويله، وإلا فيبقى منهم من هو في شك ولا يقر بذلك يؤمن به إلا الذين مدحهم الله تبارك وتعالى، وكان أول مدحه لهم في كتابه الذين يؤمنون بالغيب. فإذا هذه من الحكم التي يمكن أن نتلمسها لهذا النزول جملة، ففيه فوائد عظيمة عجيبة. الآن نمر إلى التنجيم وأسراره وحكمه. فما الحكمة من التنجيم؟ الحقيقة أن حكم التنجيم كثيرة، لكن يمكن أن نجملها في أمور. فأول حكمة من حكم التنجيم هي تثبيت فؤاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الحكمة نتلمسها من وجوه عديدة. الوجه الأول أن هذا التثبيت، يعني هذه الحكمة التثبيت كيف تكون؟ أول الوجوه في تثبيته عليه الصلاة والسلام أن تكرر الوحي عليه الصلاة والسلام، تكرر مرات نزوله وتعدد نوباته، كل ذلك يجد له النبي عليه الصلاة والسلام سرورا، فتطرب له نفسه ويجد من الحبور ما الله به عليم، وتسكن لذلك جوارحه عليه الصلاة والسلام، فهو يجد بذلك سرورا عجيبا. ولذلك كان أجود ما يكون إذا كان رمضان، كان أجود من الريح المرسلة إذا عرضه جبريل بالقرآن. وقد يعجب الناظر، الآن لما تحدثنا عن الوحي ذكرنا أنه عليه الصلاة والسلام يعاني منه شدة ويجد له وطأة شديدة، ومع ذلك يجد له سرورا؟ نقول نعم، كما يجد الحبيب السرور مهما لاقى من مشاق، بل قد يحب تلك المشاق في سبيل محبوبه، ومعلوم هذا. طبعا معلوم أخواننا الحبيب هؤلاء الذين يطيل الإمام فتتورم أرجلهم بسرعة، لكن لو كان مع المحبوبة يقف تحت الشجرة في الطل في الليالي المقمرة يعني يقول شعرا، ما في إشكال. فالمحب ما يجد، كما قال أبو الطيب، يعني طبعا أبو الطيب يقولها في ممدوحه، والقوم يحملونها على التوحيد وحملها على غير التوحيد شرك، يقول فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب، إذا صح منك الود فالكل هجين، وكل الذي فوق التراب تراب. فالنبي صلى الله عليه وسلم مع ما يجده من وطأة الوحي فهو في سعادة وحبور أن يلاقي الملك، وأن يجد من هو حديث عهد بربه. كان صلى الله عليه وآله وسلم إذا نزل المطر وهطل فتح عن صدره وقال هذا ماء حديث عهد بربه، قريب من السماء، فما بالك بجبريل أمين الوحي ينزل عليه. والحبيب إذا جاءه الخطاب من محبوبه يحب الخطاب وحامل الخطاب ومصلحة البريد وأسلاك البرق والهاتف كلها يحبه. فكذلك صلى الله عليه وسلم يجد لذلك سرورا شديدا، ويأنس بذلك قلبه صلى الله عليه وسلم، ويطرب فؤاده. فهذا وجه من أوجه تثبيته صلى الله عليه وسلم. والوجه الثاني من أوجه تثبيته أن في هذا التنجيم المفرق تسهيلا له عليه الصلاة والسلام لحفظ القرآن وفهمه، فيسهل عليه حفظه وفهمه مع ما أوتيه عليه الصلاة والسلام من جودة قريحة، فقد كان عربيا قحا، بل كان هو أفصح العرب صلوات الله وسلامه عليه. والعرب قوم يضرب بهم المثل في الحفظ، فإذا أضفت لذلك أنه عليه الصلاة والسلام كان أجودهم قريحة وأزكاهم نفسا وأولاهم بحفظ كتاب الله تبارك وتعالى، ثم ثنيت بأن ربه جل جلاله وعده فقال له سنقرئك فلا تنسى، وقال له لا تحرك به لسانك، وقد كان عليه الصلاة والسلام يحرك لسانه مع ما ذكرناه لكم من شدة ما يعالج من التنزيل، يخاف أن ينسى حرفا أو ينسى كلمة. ولذلك يذكر أهل العلم أن من الأمور الإعجاز التي تدل على أمانة هذا النبي الكريم نقله لقوله قل هو الله أحد، كان المفروض أن يقول الله أحد، لكن نقلها كما سمع، ما ترك شيئا صلى الله عليه وسلم إلا وبلغه عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا زدت فوق هذا كله أنه عليه الصلاة والسلام نزل عليه منجما، وقد كان الخليل بن أحمد الفراهيدي يقول إذا أردت أن تتقن، أن تكون متقنا، فخذ من العلم يسيرا، اليسير يحفظ، تأخذ يسيرا يسيرا لتحفظ وهكذا تسير. أما إذا أردت أن تكون أديبا فخذ من كل شيء أحسن. فالنبي صلى الله عليه وسلم تنزل عليه الآيات شيئا فشيئا، وهذا النزول يتراوح من نزول سورة، كما نزلت سورة الأنعام جملة واحدة يشيعها 70,000 ملك لهم زجل بالتسبيح والتحميد والتكبير، إن صح الحديث طبعا هذا. و تنزل العشر آيات وقد تنزل خمس آيات وهو أكثره، كما ذكر ذلك عبد الله بن مسعود أن أكثره أنه كان ينزل خمس آيات خمس آيات، ولذلك كانوا يحفظون خمس آيات خمس آيات كما ذكر أبو عبد الرحمن السلمي وغيره. وقد تنزل الآية، وقد ينزل بعض آية، وقد تنزل الكلمة كما ذكرنا لكم في حديث زيد بن ثابت أنه نزلت غير أولي الضرر لوحدها، ونزلت من الفجر لوحدها حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، هذه لوحدها نزلت، وهكذا. فهذا كله يكون مدعاة لحفظه وتفهمه صلى الله عليه وآله وسلم. هذا وجه ثاني من وجوه حكمة التثبيت. الوجه الثالث من وجوه تثبيته صلى الله عليه وسلم بذلك أنه لو لاحظتم بارك الله فيكم أن كل نزول معجزة برأسها، كل تنزل من تنزلات الوحي هو معجزة له صلى الله عليه وسلم. فإذا كان نزول الوحي على أي نبي من الأنبياء، نزول الكتاب معجزة، نزول التوراة معجزة من معجزات موسى، نزول الإنجيل معجزة من معجزات عيسى، نزول الصحف على إبراهيم معجزة من معجزاته، نزول الزبور على داود معجزة من معجزاته عليهم الصلاة والسلام جميعا، فكل نزول من تلك النجوم وتلك الأقساط التي نزل بها الوحي معجزة من معجزاته عليه الصلاة والسلام، كل واحدة منها معجزة. إذ الوحي معجزة، فالأكبر المعجزات، بل هو غاية المعجزات. فإن المعجزة في الأصل خرق للعادة لبني البشر ليؤمنوا أن هذا مبعوث من عند الله رب العالمين، فهو ينزل عليه خطاب رب العالمين جل جلاله، فتكرر ذلك النزول ومعاودته النوبة بعد النوبة تكثير لمعجزاته عليه الصلاة والسلام. وما بقيت معجزة لنبي من الأنبياء إلا وكان لنبينا صلى الله عليه وسلم مثلها بل خيرا منها، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية. ما من معجزة لنبي من الأنبياء إلا وكان للنبي صلى الله عليه وسلم ما هو أكبر منها وأعظم صلى الله عليه وسلم. إحياء عيسى للموتى قد كان هذا حيا أصلا، فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد حن إليه الجذع صلوات الله وسلامه عليه، كان يخطب على الجذع، فامرأة من الأنصار عمدت إلى غلام فصنع للنبي صلى الله عليه وسلم منبرا، فلما صعد النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر سمع القوم للجذع كصوت العشار بالبكاء، فنزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فوضع يده عليه حتى سكن وقال: أما ترضى أن تكون جذعا في الجنة؟ فسكن الجذع. فإحياء مثل هذا له عليه الصلاة والسلام أعظم من إحياء عيسى الموتى. إن كان موسى عليه السلام قد ألقى الحية فإذا هي ثعبان مبين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد رد عين أبي قتادة في المعركة، وقد كانت سالت منه فمسحها صلى الله عليه وسلم فرجعت إليه، وأعطى أحد الأصحاب رضوان الله عليهم جذعا قاتل به المشركين حتى فلهم، قاتلهم بعود، أعطاه إياه النبي صلى الله عليه وسلم ففلق به هامهم صلى الله عليه وآله وسلم. وإن كان موسى شق البحر بعصاه فالماء نبع من بين يديه صلى الله عليه وسلم، ولشق البحر الموجود ماؤه أهون بكثير من أن ينبع الماء الذي لا وجود له من بين يديه صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من معجزاته. فإذا زدت فوق ذلك تكرر النزول وتكرر الوحي، وكان كل نزول منه وحيا، كان في ذلك تثبيت له صلى الله عليه وسلم أيما تثبيت، وتبكيت لأعدائه وخصم لهم وإذلال لهم أيما تبكيت وخصومة وإذلال. الوجه الرابع من وجوه تثبيته عليه الصلاة والسلام وهو أثر هذا الوجه, أثر هذا الوجه, فالعلاقة بين هذا الوجه الذي سنذكره الآن والوجه الذي ذكرناه آنفا هي علاقة العلة بالمعلول أو اللازم بالملزوم أو الأثر بالمؤثر. وذلك أن في كل نزول من هذه التنزلات حسرة للمشركين, وذلك أن بكل نزول تكون جولة من جولات الحق والباطل, فينتصر فيها الحق ويزهق الباطل, فتكثر انتصارات الحق على الباطل ويكثر انهزام الباطل, ولا تلازم بين هذا وذاك. أنت إذا ملكت السلاح أحسست بقوة, فإذا استعملته فنجحت ازددت قوة وازددت طمأنينة. فنزوله على النبي صلى الله عليه وسلم مطمئن مثبت له ولقلبه, واستعمال النبي صلى الله عليه وسلم لحججه وبيناته فيزهق بها ما جاء به أهل الكفر والباطل هذا تثبيت آخر. فهمتم الفرق بين الوجهين؟ فانتصاره بالحجج الدامغة والبينات النيرات على أهل الشرك والباطل تثبيت له عليه الصلاة والسلام, وتكثير لجولات الحق والباطل وانتصار هذا وزهوق ذلك. ثم الوجه الخامس من وجوه تثبيت النبي عليه الصلاة والسلام شعوره عليه الصلاة والسلام بالتأييد وبأن له ربا كريما قادرا مقتدرا يسنده ويحوطه ويرعاه ويكلأه وهو بعينه, فلا يضر له جانب مع ما علمت من أن المحن والإحن والشدائد والمصائب لا تأتي مجتمعة على المرء, وإنما هي تتناوشه الساعة بعد الساعة والفينة بعد الفينة والعام بعد العام وهكذا. فكان لابد أن ينزل التثبيت على تلك الشاكلة, الساعة بعد الساعة والعام بعد العام, تأتي الشدائد فيأتي الوحي يطمئن قلب نبيه صلى الله عليه وسلم, تأتي الشدائد فينزل الوحي يصبره بطرق شتى. طبعا قد يأتي الوحي يخبره عن قصص الماضين وأنه ليس وحده على هذه الطريق, وإن يكذبوك فقد كذب رسل من قبلك, فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل, واصبر وما صبرك إلا بالله, وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وقد يأتيه الوحي يخبره عن خطأ يخطئ صلى الله عليه وسلم, فيأتي الوحي لأنه لا يقر على خطأ, وهذا هو الصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد لكنه لا يقر على خطأ, فيأتي الوحي يخبره بالخطأ الذي وقع فيه كما وقع في أسارى بدر, كما وقع في قصة الأعمى عبد الله بن أبي مكتوم وغير ذلك من القصص التي جاء فيها العتاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. كل ذلك مثبت له عليه الصلاة والسلام يخبره بأنه ليس وحده. وقد يأتيه الخطاب بالبشارة وبالوعد الكريم وما أعد له الله تبارك وتعالى في دار الكرامة من النعيم, والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى, إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر, ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك, إلى غير ذلك من الآيات. فهذه الحكمة الأولى من حكم تنجيم كتاب الله تبارك وتعالى, الحكمة الثانية تربية هذه الأمة المحمدية علما وعملا، تربية هذه الأمة علما وعملا، هذه الأمة الناشئة. فالتدرج في تربيتها ضرب فيه كتاب الله تبارك وتعالى أروع الأمثال. فعندنا أولا أن هذه الأمة كانت أمة أمية، كانت أمة أمية، يشق عليها جدا أسباب حفظ هذا الكتاب، فما كان عندهم ما يكتبون، كما سيأتي معنا في جمع القرآن، وسنذكر أن أدوات الكتابة كانت شحيحة جدا في تلك البيئة، لكن عوضهم الله تبارك وتعالى بصدورهم، فكانت صدورهم سجلات أنسابهم ودواوينهم التي يضعون فيها مغازيهم ومآثرهم وأخبارهم وتواريخهم وكل شيء. فلما جاء هذا الكتاب وهو في تلك القمة التي لا تدانيها قمة في روعة البيان، كان لابد أن يحفظه، فكان من التيسير عليها هذه الأمة المرحومة أن ينزل الكتاب عليهم منجما ليمكنهم أن يتحفظوه وأن يعوه وأن يتتبعوه نجما نجما. فكان كما قلنا أغلبه ينزل خمس آيات خمس آيات، وهذا قدر يسير على أمة من الحفاظ، كانوا يحفظون الألف بيت من مرة، فهذا قدر يسير بالنسبة إليهم. فاختصهم الله تبارك وتعالى بشرف الحفظ ما لم يختص به أمة من قبلهم، فما تجد واحدة من الأمم التي سبقت يحفظون كتابهم، فضلا عن حديث نبيهم أو عن أن يميزوا بينهما أصلا، بل إن الحديث الذي عندنا من الأحاديث الموضوعة التي رمينا به وقلنا هذا لم يقله نبينا صلى الله عليه وسلم ولا يساوي شيئا، وشطبناه من دواوين الصحاح وجعلناه في دواوين الوضعين والكذابين، هذا أقوى سندا من أكثر ما في التوراة، بل من كل ما في التوراة والإنجيل، لأنهم لا يجزمون بصحيحها من غثها، فكيف بما ينسب إلى رسلهم وأحبارهم وربيهم وغيرهم من ذلك. فإذن هذا وجه أول من وجوه الحكمة الثانية هذه التي هي التيسير على هذه الأمة. الوجه الثاني من وجوه التيسير على هذه الأمة الفهم، وخذ عليه حذو القذة بالقذة ما ذكرناه الآن في الحفظ، فما قلناه في الحفظ ينسحب على الفهم أيضا، فهم جملة أيسر من فهم خمس، هذا معلوم بداهة فلا نفيض فيه. الوجه الثالث من وجوه تيسير الله تبارك وتعالى على هذه الأمة وتدرجه معها هو تمهيد تخليهم عن العقائد الباطلة وعن العبادات الفاسدة وعن العادات المرذولة. فجاء الكتاب يستدل عليهم بتوحيدهم لله ربا على توحيدهم له إلها، فإذا كانوا يقرون به ربا خالقا رازقا قيوما قادرا مقتدرا عليما حكيما، فكيف يصرفون عبادة إلى غيره؟ فجاء الكتاب بالحجج والبراهين الساطعة القاطعة التي تسفه ما كانوا عليه، ومع ذلك فهو في ذلك يتدرج معهم فيدعوهم إلى النظر في آيات الله تبارك وتعالى وإلى ملكوته، ويدعوهم إلى ما يقرون به من الربوبية، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، قل من يرزقكم من السماوات والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي فسيقولون الله. إذن ما دام الأمر كذلك كيف تعبدون غيره؟ فجاء يستدل بهذا الأسلوب الحكيم، وجاء ينزع عنهم ما كانوا فيه من عبادات فاسدة، فقد كان صلاتهم عند البيت مكاء وتصدية، صفيرا وتصفيقا، وكانوا يطوفون بالبيت عرايا، كان النساء والرجال يطوفن بالبيت عرايا، يزعمون أن ذلك ملة إبراهيم، وأنه ما بقي على ملة إبراهيم غيرهم، وهم مشركون. فجاء الإسلام ينزع كل ذلك ويهدم كل ما كانوا فيه من عباداتهم للجبت والطاغوت، ثم هو مع ذلك ينزع عنهم ما كانوا فيه من عادات مرذولة. معلوم أمرها في الجاهلية فلا نطيل، فقد كانوا يبيعون النساء ويشترونهن سلعة، وكان الرجل تموت امرأة أبيه فيأخذها عنده، إن شاء نكحها وإن شاء تركها كما هي، وكانوا كان الرجل يأخذ زوجه وأهله إلى أحد العرب، إما أن يكون فحلا أو أن يكون فارسا أو أن يكون شاعرا قحا أو عالما أريبا، يطلب نجابة الولد فيهبها إياه، يجعلها عنده حتى إذا ظهر حبلها أخذها إليه ونسب الولد لنفسه، وهكذا جاهلية جهلاء. ثم بعد ذلك يأيدون البنات ويفعلون، يأكلون الأفاعي والحيات والجعلان وغير ذلك، مع ما كانوا فيه ولا شك من خصال حميدة. يعني أحيانا يذكر بعض الناس هذه الأشياء فيظنون أن العرب كانوا شر جنس على وجه الأرض، ليس كذلك، بل العرب أفضل الجنس باصطفاء الله تبارك وتعالى لهم، هم خير جنس، وحتى هم في هذا الذي كانوا فيه في جاهليتهم هم خير من أكبر أمم الدنيا اليوم، هم في جاهليتهم هذه لا شك خير من دول الكفر اليوم هذه التي تزعم التمدن والحضارة. فلذلك كان هذا وجها من وجوه التيسير على هذه الأمة المرحومة. الوجه الثاني نقيضه وضده، وهو تمهيد تحليهم بالأوصاف الحميدة. تمهيد تحليهم كيف قلنا في الوجه هذا الثالث؟ تخليهم عن إيش؟ فالآن نقول تحليهم بالعقائد الحقة والعبادات، كذا كذا العبادات فاسدة قلنا في الأخرى، فهنا نقول والعبادات الصحيحة والأخلاق الفاضلة حتى نأتي بها على التقارب. فجاء الإسلام بالعقائد الحقة التي تقرها الفطرة ويقرها العقل السليم غير المكابر ولا المعاند، أإله مع الله، وبالعبادات الصحيحة الصواب في أكمل تشريع عرفته البشرية، ثم بصالح الأخلاق، فدعاهم إلى البر والصلة وبر الوالدين وصلة الأرحام والصدقة والعفاف والصدق وغير ذلك مما كان يقر به المشركون آنذاك، وأن هذه كانت دعوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا كذلك من أسباب تلك النقلة النوعية التي انتقلتها تلك الأمة، هذه الأمة العربية، والعرب قوم عناد أصلا، أمة شموس شرود جموح، أمة اعتادت سفك الدماء واعتادت المقاتلة دون عاداتها وما ورثته عن آبائها، كان ما عليه الآباء دينا، وما عليه الآباء هو خير ما يكون، قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، هذا هو خير ما نتعبد الله تبارك وتعالى به. فهم أمة أبجة عزيزة النفس تموت دون عرضها ودون شرفها وسؤددها. فجاء الكتاب بهذه الشريعة الربانية فلم يكسر لهم طرفا ولم يذل لهم، بل ترك لهم تلك النخوة وتلك الكرامة التي بها لا يكون الإنسان إنسانا، ومع ذلك نقلهم تلك النقلة النوعية. عمر بن الخطاب سكير يئد بنته فيتحول إلى صورة تتلألأ بهاء وتتضوع عبيرا على مدى التاريخ، يضرب به المثل عمر الفاروق الذي فرق الله تبارك وتعالى به بين الحق والباطل. هو يخبر عن نفسه يقول: كنت أعبد الصنم يصنعه من عجوة من تمر، فلربما جاع فأكله، ومع ذلك هو يعبده. انظر إلى السفه في العقول حين تنتكس، بعد ذلك يصير الملهم الفاروق يتكلم فيأتي كتاب الله تبارك وتعالى يصدقه. قال: يا رسول الله، لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى فنزلت، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، إلى غير ذلك مما وافق فيه رضي الله عنه ربه جل جلاله. فالإسلام نقلهم مع حفظ كرامتهم، وهو في كل ذلك يتدرج بهم. لذلك تقول عائشة: ولو كان أول ما بدأهم به أن قال لهم لا تشربوا الخمر لقالوا والله لا ندع الخمر أبدا، ولو كان أول ما بدأهم به لا تقربوا الزنا لقالوا والله لا ندع الزنا أبدا. فبدأهم بما هم مقرون به في أنفسهم، ثم بعد ذلك تدرج بهم فتركوا الخمر. والخمر هذا يعني العرب، يعني شرب الخمر بالنسبة للعرب كان شيئا يعني ما تتوقعون. هؤلاء الذين يشربون اليوم هؤلاء يعني أقزام يلعبون، يعني العرب يعني شرب الخمر بالنسبة إليهم شيء آخر، يعني يتبارون فيه، يعني قوم مدمنون حقيقة، يدمنون الشرب. فيأتي الإسلام ليقضي عليه، هذا يعني عجب من العجب. ما حال الولايات المتحدة ببعيد لما أرادت أن تحرمه وتجرمه، ما صرفته على المطويات فقط الأوراق أكثر من 20 مليون دولار طبعا، والكنائس تعمل والمبشرون والدولة والقوانين والضرائب وما تركوا شرب الخمر. الإسلام يعني هو كل ما لبثه النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا 10 سنوات، هي هذه الفترة تتابع الوحي التي بدأت فيها الأحكام، هي الفترة المدنية، وإلا قبل ذلك كلها كانت أغلبها في العقائد. ففي هذه الفترة ينتقل هؤلاء القوم إلى أعلى المراتب ليصيروا أعظم أمة موجودة على وجه الأرض، حتى بعد سنوات معدودات يعني ينظر هارون الرشيد إلى السحابة فيقول لها: أمطري حيث تمطرين يأتيني خراجك. هذا عمل لا يقدر عليه البشر، هذه معجزة ما يطيقها أحد من العالمين. يد الله رب العالمين جل جلاله هي التي رعت هذا الدين، وهي التي حاطته وكلأته. ما يمكن أن يكون مثل هذا يقع هكذا، هذا التاريخ شاهد، لم توجد قط حضارة كهذه بين عشية وضحاها. 20 سنة هذه غمضة عين في حياة الأمم، غمضة عين. فكل ذلك من هذا التدرج الرباني الكريم في التشريع الذي ما زال إلى يومنا هذا يضرب أروع مثال وأعظم شاهد في فم التاريخ، قائما حجة إلى يوم القيامة على أن هذا الدين حق، وأن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم حق، وأن هذا الكتاب حق. هذا الوجه كام الرابع من الوجوه التيسير على هذه الأمة. الوجه الخامس من وجوه التيسير على الأمة أن هذه الأمة أيضا كانت تعاني من الشدائد، ويأتيها من المصائب والنكبات ما يأتي كل أمة، فكان الوحي كذلك يسايرها ويقص عليها القصص، يثبت به هذه الأمة ويخبرها بوعد الله تبارك وتعالى، وأنه يعدها الجنة والحياة الكريمة في الدنيا والآخرة والنصر والتمكين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فهذا وعد الله تبارك وتعالى للأمة إذا قامت بما أوجبه الله عليها، وليعلم كل فرد أنه على خطى ذلك الرهط الصالح من أيام نوح إلى يومنا هذا. ليس عندنا أعراق ولا أجناس ولا ألوان ولا طوائف ولا جماعات ولا شيء، إنما على قلب رجل واحد يسعى بذمتهم أدناهم، فتجير المرأة في الإسلام. والجندي في جيش المسلمين يمكن أن يجير رجلا من العدو فلا تخفر ذمته ولا تكسر له كلمة، ومع ذلك فهذا الفرد ليس فردا هكذا كما يقولون حرا اليوم، يعني يحلق في سماء الرعونة كيف شاء ويفعل ما يحلو له، لا بل هو يعمل أيضا لصالح المجموعة. فلا هو كما زعمت الاشتراكية أننا براغي وسط آلة وأنت لا تساوي إلا مسمارا، إن كسر المسمار نبدلك وإلا فأنت لا تساوي شيئا، المهم أن تبقى الآلة تعمل. ولسنا كالرأسماليين الذين يجعلون كل فرد يعني أمة لوحده، إنما هو جسد واحد. طيب، هذه الحكمة الثانية. إذن الحكمة الثالثة من حكم التنجيم مسايرة الوقائع، ولا شك مسايرة الوقائع والأحداث. فأول وجه من هذه الحكمة أن الناس كانوا يسألون، فيأتي الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم فيجيبهم عليه الصلاة والسلام، ولا شك أن هذه الأسئلة كانت ترفع لرسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا بعد شيء، ما جاءوا يوما واحدا في يوم واحد فسألوه كل الأسئلة، إنما كانت شيئا فشيئا. فكان التنزيل ينزل يخبرهم عن جواب سؤالهم. والأسئلة كما هو معلوم نوعان، فمنها أسئلة تعنت ومنها أسئلة استرشاد واستنارة. فيأتيه قوم يسألون أسئلة التعنت، منهم من يختبره ومنهم من يريد تعجيزه، وهذا شأن أهل الباطل جملة ومن كان فيهم باطل. فيأتيه يهود يسألونه عن رجل ملك الأرض من مشرقها إلى مغربها وفتية هلكوا في الدهر، وعن الروح، وقالوا لمن بعثوهم يسألون فإن أجابكم عن الروح فقد كذب وإن لم يجب انتصرتم عليه، لم يحسن الجواب وهو نبي. فنزل قوله تعالى يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، فحقرهم هم من حيث أرادوا أن يعجزوا. وجاءت آيات سورة الكهف يسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى إلى آخر الآيات، وإنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض، الآيات من سورة الكهف كذلك في أولئك الفتية. وقد تأتي الأسئلة أسئلة استرشاد، ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير إلى غير ذلك من الأسئلة التي جاءت تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم فيأتي الوحي يخبره بجواب السؤال. هذا وجه. والوجه الثاني من أوجه مسايرة الحوادث أن الوقائع كانت تحدث شيئا بعد شيء، فكان ينزل القرآن يعالج تلك الوقائع الاجتماعية شيئا بعد شيء أيضا. ففي حادثة الإفك ظل النبي صلى الله عليه وسلم يترقب الوحي لما اتهمت الرزان والحصان أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الطاهرة الصديقة بنت الصديق بالزنا، وخاض في عرضها المنافقون وبعض صالح المؤمنين، فنزل الوحي، نزلت الآيات من فوق سبع سماوات تسجل براءة تلك الحصان الرزان، وهي العشر آيات إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم من سورة النور لتبرئتها رضي الله عنها. وكذلك تأتي خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها تشتكي زوجها أوس بن الصامت وتقول إنه ظاهر مني وإن لي صبية إن ضممتهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إلي جاعوا، فينزل قوله تبارك وتعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يعلم تحاوركما. تقول عائشة رضي الله عنها والله ما كنت أفقه ما تقوله خولة، وهي في الحجرة وهي تخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، فسمعها الله جل وعلا من فوق سبع سماوات إلى غير ذلك. فتأتي هذه الأحداث مقترنة بالوقائع. الوجه كم هذا؟ الوجه الثالث أن ينزل الكتاب تصحيحا للأخطاء التي يقع فيها المؤمنون ويبين لهم مواطن الضعف في الأمة ومواطن القوة التي ينبغي عليهم أن يهتبلوها وأن يتبعوها ومواطن الضعف التي ينبغي عليهم أن يجتنبوها ويصدفوا عنها حتى يكونوا على طريق لاحب تتناثر عليه أشلاء الباطل صرعى يمينا وشمالا فلا يخرج إلى بنيات الطريق. تنزل الآيات تخبرهم عما كانوا عليه من خور وما أخطأوا فيه من خطأ جسيم بمخالفتهم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهم خير من وطئ الحصى بعد الأنبياء، لكن ينزل القرآن يسجل عليهم سوءتهم تلك التي فعلوا بأن خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتبقى على مر الدهور المخالفة، خالفوا أمرا واحدا فجزاهم الله تبارك وتعالى بسبعين قتيلا في غزوة أحد. كيف حال الأمة اليوم التي تريد أن تنتصر؟ هذه أمة نصر؟ هؤلاء خالفوا أمرا فنكل بهم، نكل بهم خالد، أفتخالف هذه اليوم ألف أمر وتريد أن تنتصر؟ فمن هنا السبيل أن تصلح الأمة أولا، لأن جيل التمكين جيل خاص له مواصفات معينة، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. لن تمكن أمة ستار أكاديمي وجيرانها، هذه أمة لا تمكن، وإلا ما الفرق بينها وبين الأمم الممكنة الآن أصلا؟ لا فرق، تشابهت الأزياء. فنرجع إلى الميزان الأصلي. الميزان الأصلي هو ميزان كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظور، ميزان مادي. أما الميزان الثاني لكي يقاتل تحت لوائنا جبريل، هذا أمر آخر. هذه مواصفات أخرى خاصة. فلذلك ينبغي على جيل التمكين أن يكون عالما بمثل هذه الأمور، مستعدا لمثل هذه المواطن، ليقتنصها من خلال كتاب الله تبارك وتعالى. فلما يسجل الله تبارك وتعالى ما حصل في غزوة أحد، وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، من سورة آل عمران إلى غالب الآيات التي بعدها كلها في سورة أحد، تبين لهم مواقع الخطأ ومواقع الخور التي وقعت بمخالفة الرماة أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فصال عليهم خالد رضي الله عنه صوله، فقتل منهم 70 ب70 يوم بدر، فكانوا سجالا. الله تبارك وتعالى إنما يسجل مثل هذا ليبقى لأمة الإسلام جميعا. فإذا كان هؤلاء مع أنهم خير منا يقينا، وهم أشرف منا يقينا، وقائد لوائهم محمد صلى الله عليه وسلم الذي كسرت رباعيته يوم أحد ودخلت حلقة المغفر في وجنتيه الشريفتين صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت معه إلا قليل، ثبتت معه نسيبة رضي الله عنها تقاتل دونه بسيفين، وغيرهم هؤلاء الفئة فقط، وإلا فالمؤمنون تفرقوا شذر مذر وضاعوا شغر بغر، مع أنهم الأصحاب رضوان الله عليهم. فهذه رسالة للأمة اليوم يسطرها لك الكتاب الكريم، فكن منها على بينة. كذلك في لما أعجبوا بكثرتهم وبصولتهم وبكثرة عددهم، كانوا 10,000 مقاتل أو يزيدون، قيل 12,000، فساروا. فلما كانوا بحنين، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. فيخبرهم أن المسألة ليست مسألة عدة وعتاد واستراتيجية ودعم لوجستي وغطاء جوي، ليست المسألة كذلك. المسألة مسألة عقيدة فقط. فأنت أصلح ما أمرت به، ثم بعد ذلك لك أن تقول وما النصر إلا من عند الله. هذا النصر رزق، ليس مكتسبا، إنما هو من الرزق. فإذا هذا وجه ثالث من وجوه الحكمة الثالثة التي ذكرناها، وهي مسايرة الوقائع والأحداث. الوجه الرابع فضح أعداء الله تبارك وتعالى المنافقين، طابور الخامس هذا الذي كان يشق صف المسلمين من داخل، فكانت تأتي الآيات تفضحهم وتهتك أستارهم وتكشف سرائرهم لنبي الله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين من بعده. فتنزل سورة المنافقين وتنزل سورة التوبة حتى سميت الفاضحة لما فضحتهم فيه، حتى باتوا ما يتكلمون، يخافون أن يتكلموا الكلمة فينزل بها الوحي. حتى كما يذكر أصحاب أسباب النزول أن سبب النزول قوله تبارك وتعالى وإذا قيل لهم تعالوا إلى الله وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم، لأنهم ما كانوا يريدون أن يتكلموا حتى لا ينزل الوحي ويسجلها عليهم، فيقول لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله فيفعلون هكذا. فنزل كتاب الله تبارك وتعالى يسجلها عليه، وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم، فهو يفضحهم. وهذا للتمايز ولغربلة الصفوف ولا شك، يعني ليست مسألة العبرة بتجميع الأجساد بقدر ما هي نوعية العباد. والحكمة الخامسة، وهي الحقيقة حكمة جليلة، نأسف أن بقي لنا فقط دقيقة لنتكلم عليها، الرابعة، نعم، حكمة الرابعة، وهي حكمة الإعجاز. الإعجاز البديع لهذا الكتاب الذي نزل منجما على 23 سنة. تدبر معي يا صاحبي، الرجل منا يكتب كتابا فيأتي بالأوراق، طبعا كان المتقدمون كيف يكون المسألة حاضرة في ذهنه، لكن اليوم طبعا الدكتور يأتي بالأوراق ومراجع ويجعل فهرسا، هذه المراجع التي سأرجع إليها لبحث هذه المسألة التي يظن أنها من مظان هذا البحث، ثم يبدأ فيصور خطة البحث ويفرعها، ثم يبدأ في البحث فيجمع ويكتب وما إلى ذلك. إن كان رجلا ممن يحسن التصنيف فسيبقى يراجع كتابه هذا حتى آخر أيام حياته، فإذا جئته وملك الموت على رأسه سيقول لك: لو غيرت في ذلك الموطن شيئا وقدمت هذه بدل هذه وأخرت هذه عن هذه وأزلت هذا السطر واستبدلته بهذا لكان خيرا. وهذا الكتاب تنزل منه الكلمة والكلمتان والخمس آيات مسايرة للأحداث جوابا على سؤال على مدى 23 سنة، ثم تنظر أنت بعد ذلك فترجع النظر وتكره تارة أخرى وكرات ومرات، فتجد كتابا شديد السبك، متين الأسلوب، قويا في نظمه وبيانه، متسقة كلماته وحروفه وجمله، تنظر إلى أوله وآخره سواء، وترجع بآخره على أوله سواء، كتاب آخذ بعضه برقاب بعض، ما تكاد تجد فيه تخاذلا ولا تهافتا ولا تفككا، مع أنه كان عليه الصلاة والسلام لا ينشئه إنشاء، وإنما يقول: ضعوا هذه الآية بين الآية الفلانية والآية الفلانية من سورة كذا. وهو بشر صلوات الله وسلامه عليه، ما يدري ما يأتي به الغيب وما يدري ما يكون غدا، فتنظر بعد ذلك فتجد هذا الأسلوب البديع والطراز الرفيع الذي يجري فيه الإعجاز مجرى الماء في العود الأخضر من ألفه إلى يائه، ما تكاد تجد فيه اختلافا ولا تمايزا، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولذلك بقي إلى يومنا هذا شاهدا على نبوته عليه الصلاة والسلام ودليلا من دلائل نبوته. هذه المسألة التي ذكرناها لكم التي تكاد تكون سمة للربوبية، سمة فذة من سمات الربوبية، يعجز عنها كل أحد، بل يعجز عنها الإنس والجن ولو اجتمعوا وكان بعضهم لبعض ظهريا. أو فخبرني بربك كيف تجد كتابا هكذا يكتب منه شيء، ثم بعد عام يكتب منه شيء ويقال له: ضع هذه الجملة بين الجملتين الفارطتين، ثم ضع هذه كذا، وهو مع كل ذلك مساير للأحداث والوقائع، يأتي هذا يسأله سؤالا فيجيبه ثم يقول له: ضع هذا هنا وهذه هنا والأخرى هناك، ثم قصة، ثم هكذا، ثم تقرأ الكتاب من أوله إلى آخره ما تجد تفاوتا ولا تحس بوحشة ولا تحس بنفور، مع أنك تجد من حبر وزور في نفسه المقالة وقدر يكتب، فتمج أذنك بعض ما يقول وتجد التفاوت في الأسلوب وتجد الركاكة في اللفظ وتجد التفكك في بعض أجزاء الفكرة إلى غير ذلك مما لا يسلم منه بشر. فدل ذلك على أن الموطن موطن إعجاز، وأن المسألة مسألة تفوق قوى البشر، تفوق قوى الجن والإنس الذين تحداهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يأتوا بعشر سور من مثله، أن يأتوا بمثله، أن يأتوا بعشر سور من مثله، أن يأتوا بسورة. وفيما يذكر أن أحد الباحثين أسلم بمجرد أن وجد الكتاب يتحدى هذا التحدي العجيب. فإنك ما تكاد تجد كتابا إلا وفي أوله يعتذر صاحبه عما التقصير والجهد المبذول وبقدر الطاقة البشرية وما إلى ذلك. وهذا الكتاب الذي جاء هكذا يوما آية ويوما خمس آيات ويوما كلمة يقول لك في أوله: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، لا ريب فيه، لا خطأ فيه. أول صفحات الإنجيل تجد أن هذه بقدر ما استطعنا من النسخ وباستبعاد الأبوكريفة وما إلى ذلك، هذا يقول لك ذلك الكتاب لا ريب فيه، ما عندنا فيه شك ولا ريب، فهو معجزة المعجزات. هذا الكتاب العظيم من إعجازه هذه المسألة، أنه برغم هذا التنجيم فهو سمط واحد فريد وعقد منظوم كالدر، لا ترى فيه تفاوتا ولا ترى فيه تمايزا، بل هو في أعلى درجات الفصاحة، في أعلى درجات الفصاحة والبيان. فنسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بهذا الكتاب العظيم، وأن يجعله ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وكشف غمومنا وسائقنا ودليلنا إلى جناته، جنات النعيم. اللهم اجعلنا ممن اتبع القرآن فقاده إلى رضوانك والجنة، ولا تجعلنا ممن اتبعه القرآن فزخ في قفاه إلى النار. يا عزيز يا غفار، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. أخونا يقول: هل هناك فرق بين الإنزال والتنزيل؟ وبذلك ندقق كلامنا كأن نقول أنزل القرآن عندما نتحدث عن الإنزال من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا، ونقول تنزل عندما نتحدث عن النزول من السماء الدنيا إلى قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم والذي كان منجما. بعض أهل العلم يذكر هذا ويقول أن الإنزال معناه أنه نزل جملة واحدة، والتنزيل أو التنزل معناه أنه نزل مفرقا ومقصة أقساطا. الحقيقة أن اللغة تحتمل هذا وهذا، ما يمكن أن يكون هذا يعني هذا فقط وهذا يعني هذا فقط. يعني كونه قال وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده وكذا، لكن الإشكال أنه الآية التي تستدل بها على تفريق القرآن كيف قال الله تبارك وتعالى: وقالوا لولا نزل هذا، وقالوا لولا، وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. فنعم هو قول لا بأس به، لكن أن يجعل يعني اصطلاحا لا تجوز مخالفته، التنزيل خالفه، ها قال نزل عليه القرآن جملة واحدة، فإذا جعلته لي اصطلاحا يعني أقول نزل في القرآن وأقول أنزل في الكتب الأخرى نقول لا، لكن لك أن تصطلح في نفسك يعني، ولا مشاحة في الاصطلاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حفظك الله وإياك. ما هو اللوح المحفوظ؟ والله يا أخي ما المسؤول عنه بيعلم من السائل. اللوح المحفوظ هو لوح تكتب فيه المقادير، تكتب فيه المقادير، هذا ما نعلمه، أنه يكتب فيه مقادير الخلق. ماهيته ما هي لا ندري، هذا من أمر الغيب. وما هو بيت العزة؟ قد سبقت بالاعتذار قبل السؤال. وإياك بارك الله. وعلى ما نزل في بيت العزة، ما فهمت هذه، على ما نزل في بيت العزة، لكن نزل في بيت العزة يعني. من نزل ما ندري، ما ندري، كما قلنا البعض يرى أن بيت العزة هذا هو الذي فيه الحفظ، هذه كلها بارك الله فيكم إنما استضعفنا كل تلك الأقوال الأخيرة لأنه لا دليل عليه، ما فيها أدلة، ما ما هي كلام هكذا مرسل. كيف فهمنا من آية إنا أنزلناه في ليلة القدر أن القرآن نزل جملة واحدة لقوله إنا أنزلناه من الضمير أنزلناه أن إنا أنزلنا القرآن في ليلة القدر؟ قد يحتمل أنه نزل منه في أول الليل والآخر في وسط الليل والآخر في آخر الليل. قد يحتمل أنه نزل منه في أول الليل والآخر في وسط الليل والآخر في آخر الليل. ما فهمت. المهم إن أنزلناه في ليلة القدر أي أن أنزلنا القرآن في ليلة القدر. المهم نزل جملة واحدة. نزل ليلة القدر. ما يهم من أول ليلة القدر إلى آخرها، من أوسطها إلى أولها في لحظة واحدة. هذا المهم أنه نزل جملة واحدة في يوم واحد. التنجيم يصير كما قلنا على 23 سنة، هذا المقصود به. هل أن العرب لا يقدرون على كتابة كلام مثل القرآن لضعف عربيتهم؟ بل العرب هم أهل اللسان، وإلا أين المعجزة أصلا؟ المعجزة هي أن يأتي بلسانهم فيعجزهم، ولا لو جاءهم بلغة اليوناني أو الإغريق ما كانت هذه معجزة. كلنا نعجز عن هذا. من يأتيني بكلام يشبه كلام أكبر عيي في سريلانكا اليوم منكم؟ لا أحد، لأنكم لا تحسنون هذه اللغة، فليست هذه إعجازا يعني. لكن حين تكون أنت على أعلى درجات الفصاحة في تلك اللغة وأقول لك أنك لن تقدر، لا أنت ولا من هو مثلك، بل ولا الإنس والجن جميعا على أن يأتوا بمثل هذا، ثم تضيف إليه، طبعا هذا مبحث سيأتي معنا في إعجاز القرآن، ما زلنا ما لم نأته، لكن إذا أضفنا إلى ذلك أن العرب كانوا يعتدون جدا بلغتهم، لغتهم هذه أعلى ما عندهم وأفضل ما عندهم هو الفصاحة والبيان. بيت شعر قد يردي قبيلة، وبيت شعر قد يرفع قبيلة. القبيلة كانت تسمى أنف الناقة، كانت تعير به. جاءوا لشاعر فحل، أعطوه وجبة جيدة مغذية، فالرجل جاءه شيطان الشعر فقال: قوم هم الأنف والأذناب دونهم، ومن يسوي بأنف الناقة الذنب. فصار فخرا بعد أن كانوا يعيرون بأنهم أنف الناقة، لأن جدهم قسم ناقة بين أبنائه، فكل واحد من الأبناء أخذ، الذي يأخذ الكبد والذي يأخذ القلب، فلم يفضل لهذا وكان غلاما إلا أنف، فجاء به فسموه أنف الناقة، فسميت به القبيلة بعد ذلك. فكانوا يعيرون بذلك، فرفعوا ببيت، بيت شعر، حتى كانوا يعتدون على غيرهم، يسمون غيرهم العجم. العجم وأعجمي هذه تنقص. الأعجمي هو الذي لا يحسن الكلام أصلا، فهمت؟ حين نقول أعجمي في أصل اللغة معناه لا يحسن أن يتكلم، فلكثرة ما اعتدوا بلغتهم كانوا يرون غيرهم لا يحسنون الكلام أصلا. ولا شك أن لغة العرب لكل منصف يعلم أنها أرفع اللغات شأنا وأعظمها شأوة، ما يمكن أن تدانى ولا أن تبارى. فإذا جاءهم الكتاب بلغتهم فأعجزهم أن يأتوا بمثلها، وأعجز فصحاءهم، ما ينبغي على يعني للأسف طرابيش اليوم أن يتكلموا. يعني لو كان واحد منكم بليغا لسبقه أبو جهل، يعني ما كان، ما أظنه أحقد على الإسلام من أبي جهل، ولا أفصح عربية من أبي جهل، ومع ذلك أقر أبو جهل بفصاحة القرآن. فلا يقر له اليوم واحد أحمق أنوك يقول لك في القرآن أخطاء نحوية. النحو نفسه أخذناه من القرآن يا مغفر يا مولانا. كيف يعني نحن أخذنا أحكام النحو من العرب، فيأتي يحاكم العرب لأحكام القرآن؟ هذا يذكرني بالبهاء، هذا الذي أنشأ، الذي خرج من البابية، لما ادعى أنه القرآن فيه أخطاء نحوية. قال له شيخ الأزهر آنذاك، قال له: هبه كذابا، رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاشاه، قال: هبه كذابا أليس عربيا؟ يعني تصور أنه كذاب، لكن أليس عربيا يخطئ في النحو؟ يعني لو غيرها يعني، هذا حمق للأسف يعني. هذا مثل الذي يأتي اليوم لمصطلح الحديث فيقول لك أبو حاتم الرازي أخطأ في هذه المسألة. ليش يا مولانا؟ يقول لك لأن الشاذ تعريفه كذا وكذا وكذا. طيب أنت من أين جئت بهذا؟ أليس من عندهم؟ أنت قصارى جهدك أن تفهم اصطلاحهم، فكذلك أنت قصارى جهدك أن تفهم كلام هؤلاء الأعراب، وإلا هم ما كان عندهم هذا النحو. هذا النحو ضرب زيد عمرا، وهذا كانوا يستقبحونه. قل ولست بنحوي يلوك لسانه ولكن سليقي أقول فأعربه. ما أحتاج أن نتعلم أن الفاعل مرفوع. لو ذهبت إلى أفصح العرب فقلت له الفاعل مرفوع ولا ما يجيب، ما يعرف، ما يدري، لكن ما يخطئ في الكلام. ينشئ القصيدة فتأتي أن تقول لا هذا مضاف إليه فما ينبغي أن هذا. ما الفرق بين الإنزال المتعدي بعلى والإنزال المتعدي بإلى؟ إنزال إيش؟ على حسب الإنزال إيش هو. إن كان إنزال القرآن فلا فرق بينهم، ما أرى فرقا بينهم سواء تعدى بعلى أو بإلى. وعلى العموم العرب تقيم حروف الجر مقام بعضها، يعني يستعملون الحروف في مقام بعضه. ما المقصود بالذكر في حديث ابن عباس رضي الله عنه؟ فضل القرآن، فصل القرآن من الذكر في حديث نزول القرآن من اللوح إلى بيت العزة بارك الله فيكم. الظاهر أنه يقصد بالذكر هنا اللوح المحفوظ نفسه. الظاهر أنه يقصد بالذكر اللوح المحفوظ، ما أرى وجها آخر له. واللوح المحفوظ يسمى ذكرا كما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. نعم أحسن، لكن إنه لذكر لك ولقومك هذا فيه يعني في المعنى، يعني هذا فيه ذكرك وذكر قومك، أو فيه ذكرى لك ولقومك، ليس معناه أنه في اللوح المحفوظ. أحسن الله إليكم وإليكم، ذكرتم بارك الله فيكم أن النبي صلى الله عليه وسلم يخطئ ولكن الله جل جلاله. هذه ليست، هذا ليس هذا موضوع، هذا حين نتحدث في أصول الفقه كلمنا فيها. طيب ننتهي، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما ويجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يوم القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين.